الأخ يقول هل ثبت فضل خاص لسورة الملك بأنها المنجية؟ في فضل هذه السورة أحاديث كثيرة، أشهرها حديث عباس الجشمي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 30 آية شفعت لصاحبها الحديث، وهذا الخبر معلول بالانقطاع، فإنه لم يثبت سماع عباس من أبي هريرة، قد قاله غير واحد من العلماء، ومن صحح فإنما نظر إلى ظاهر الإسناد ولم يتفطن إلى الانقطاع. وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث سفيان عن عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر عن السورة بأنها المنجية، وقال ومن قرأها في ليلة فقد أطنب وأكثر. وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود، وله حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد في مثل هذا. قد قال الحافظ العراقي في ألفيته وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. فعلى هذا يقرأ الإنسان كل ليلة لأن لهذا الخبر حكم الرفع، وأن المنجية والواقية من عذاب الله جل وعلا، وأن من قرأ في كل ليلة فقد أكثر وأطنب.